أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تجلي يا رب. يا you فالكحوا ما طاب لكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وَيُلْقُونَ الْبَأْسَ وَالْيَتَامَى يأكلون أموال اليتامى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين معلم ما يتعليك إن الله كان عليما حكيما Bye. قارئ يا معلم. الله يفتح عليك. إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم Oh. سبحانك يا رب سبحانك يا رب وذلك